فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: صدقك بها عكاشة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحديث في هذا الباب حديث حسين بن عبد الرحمن وهو تابعي، قال: كنت عند سعيد بن جبير وهو المكي أحد تلامذة ابن عباس والمكثرين عنه، وقال سعيد بن جبير: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الكوكب الذي رمي به أو الشهاب الذي انقض، لعله كان واضحا أو ظاهرا كبيرا. فقال حصين: أنا. ثم قال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يقول حصين: أنا ما كنت أصلي. وهذا كأنه يريد أن يدفع عن نفسه أن يظن به أنه كان في قيام الليل، وهو لم يكن كذلك. وهذا خوف منه رحمه الله أن يمدح بما لم يفعل، لأن من أحب أن يمدح بما لم يفعل فهذه صفة من صفات المنافقين، كما أخبر الله عز وجل: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فقال: ما إني لم أكن في صلاة. فمن حرص السلف رحمهم الله على الإخلاص هو البعد عن الرياء. ولا شك أن إخفاء العمل أقرب إلى الإخلاص. أيضا لا يترك العمل خوفا من الرياء، يعني بعض الناس قد يجد الشيطان له سبيل، يعني يوسوس له بترك العمل ويقول له: اترك هذا العمل لئلا يقال عنك أنك مرائي. فقد يترك الصلاة أمام الناس، أو يترك الصدقة، أو يترك الحج والعمرة حتى لا يقال فلان يصلي كثيرا أو فلان يصوم أو يعتمر. والواجب على الإنسان أن يخلص ويدفع الرياء كما سيأتي الكلام عليه في بابه. وقوله: ولكني لدغت، يعني لدغته عقرب أو غيرها، فما استطاع أن ينام بشدتها، ما استطاع أن ينام. فقال له سعيد: فما صنعت؟ ماذا فعلت؟ هذا حوار بينه وبين سعيد بن جبير المكي رحمه الله. قال: ارتقيت يعني طلبت الرقية، لأن ارتقى بمعنى استرقى. قال: ما حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك إلى طلب الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. والشعبي إمام من أئمة التابعين، واسمه عامر ابن شراحيل. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصين رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى. ومعنى لا رقية يعني لا ينبغي أن تكون الرقية إلا من العين. من العين يعني من عين حاسد أو من عين عائن. والعين قد تكون بسبب الحسد، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى. قال أهل التفسير يعني بحسدهم، لأنهم حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على النبوة والعلم. والعين قد تكون ليست عن حسد وإنما عن إعجاب، أن يعجب الإنسان بشيء فيحصل له ضرر، يحصل له ضرر بسبب عين المعجب. إذا أعجب الإنسان بجمال شخص أو بعلمه أو بقوته أو بجمال بيته أو بجمال أثاثه أو سيارته أو أبنائه، إذا لم يبرك ولم يقل بارك الله فيه أو بارك الله لك، ويقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قيل إن هذه خاصة للأموال، وبارك الله لك يعني في نفسك وفي ولدك وأهلك، فقد يصيبه بعينه. والعائن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يدفع شره بالتبريك أولا، وإذا لم يبرك وأصابته العين، أصابت المعيون عينه، فإنه يعالج بالاستغسال، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عامر بن ربيعة لما عانى سهل بن حنيف، راه يغتسل فكان أبيض اللون جميلا فصرع سهل بن حنيف بعين عامر بن ربيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتب عامر وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، هذا يبين أن العين أحيانا قد تقتل، نسأل الله العافية، كما قال عليه الصلاة والسلام أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. فأمره بأن يستغسل له، يعني يغسل أطرافه، يتوضأ له ويصب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به شيء. ويمكن أيضا أن يغسل شعاره ويصب على المعيون، الشعار الثوب الذي يلي البدن، يعني الثوب إذا كان يلامس البدن يغسل، إذا لم يأخذ ماءه يعني إذا لم يستطع أن يأخذ من وضوءه فإنه يستغسل بأن يغسل ثوبه الذي يلي جسده ويصب على المعيون. فقال أنا استرقيت لأني سمعت حديث بريدة لا رقية إلا من عين أو حمى، حمى يعني سم أو ذات سم كالحية والعقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عند الطبراني بسند حسن أو صحيح أنه لما لدغته عقرب جاء بماء وملح وجعل يقرأ فيه بقل يا أيها الكافرون ويمسح حتى بردت، أو كما جاء في الحديث. قال عند ذلك سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد أحسن المتبع، الإنسان يقف عند ما يسمع، إن سمع حديثا عمل به، إن سمع توجيها من آية كريمة اتبعها، هذا يدل على أن السلف وقافين عند الأدلة، متبعين لا مبتدعين. ولهذا لما احتج له بالحديث أيده على ذلك وحسن من قوله وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حرف استدراك أو كلمة للاستدراك، يعني أنا أستدرك عليك ما قلت، قولك فيه وجهة وصحة، ولكن هناك شيء، اسمع مني هذا الحديث. حدثنا ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمان القرآن وأحد المكثرين من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عرضت علي الأمم. أين كان هذا العرض؟ قيل مناما، وقيل في المعراج، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يقول رأيت الأنبياء، فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط الجماعة من 3 إلى 9، معه جماعة من الناس هؤلاء الذين اتبعوه، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، يعني الرجل أو الرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني جاء يوم القيامة ولم يؤمن به أحد من أمته. وهذا شيء عجيب، أن نبيا يرسله الله سبحانه وتعالى إلى أمة ويؤيده بالآيات وبالمعجزات وبالوحي، ومع ذلك يجحده البشر كله حتى لا يؤمن به أحد. فهل قصر النبي في دعوة قومه؟ الجواب لا. هل كان النبي كاتما لما أمره الله تعالى به أن يبلغه؟ والجواب لا. فإن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل، إلا 50 عاما، ومع ذلك قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. لكن هذا من عناد بعض الأمم وعتوهم وتجبرهم على أوامر الله وعصيانهم لرسله، وإلى الأنبياء لم يقصر. وهذا يؤخذ منه أيها الإخوة أن الداعية ينبغي له أن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل حتى ولو لم يستجب له الناس، فكيف إذا استجابوا له؟ يعني فكيف إذا وجد ثمرة ووجد استجابة من الخلق؟ فهو في الأصل يكون مأجورا على دعوته سواء استجاب له الناس أو لم يستجب. إذا كان النبي المؤيد بالوحي والنبوة والرسالة والمعجزة يأتي يوم القيامة معه رجلان أو معه رجل، فلا تترك الدعوة إياسا من استجابة الناس، ولا تترك الدعوة لأنك مأجور على كل عمل وفعل وتعب ونصب وسفر، أنت مأجور، أجرك تام، استجاب لك الناس أو لم يستجيبوا. والله تعالى يقول لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم، إنما عليك البلاغ المبين، إنما أنت منذر. هذا كله لبيان أن الرسول لا يكلف بإيمان الناس، وإنما هو مكلف بالبلاغ، بالإنذار والتبشير. قال صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم. سواد يعني أشخاص، سواد أشخاص، ووصفه بأنه عظيم لكثرة الأشخاص، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. لما عرض عليه هذا السواد العظيم ظن أنها أمة الإسلام، فقيل له لا، هذه ليست أمتك، هذه أمة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي عظيمة، أمة عظيمة، ودليل على كثرة من استجاب لموسى عليه الصلاة والسلام ومن آمن به من بني إسرائيل. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، يعني نظرت وإذا سواد عظيم آخر، وهذا أعظم من السواد الأول، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمم وأكثرهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البخاري قال ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا فكبرنا. قالت أتحبون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قالوا فكبرنا. قال والله إني لأرجو أن تكونوا أكثر من شطر أهل الجنة. هذه أمة الإسلام أعظم الأمم وأكثر أهل الجنة من هذه الأمة، فهي عظيمة في الكم كما أنها عظيمة في الكيف. فهذه الأمة أكمل الأمم توحيدا وعقيدة وشرعا وعملا وعبادة، فهي عظيمة من حيث الكثرة وعظيمة أيضا من حيث الكيفية. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنا، امتن بها على هذه الأمة أنها منها طائفة. قال في هذا الحديث 70,000، عددها 70,000 من البشر يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا حساب عليهم ولا عذاب. وهذا يتضمن البرزخ والدار الآخرة كلها، لا حساب عليهم ولا عذاب، لا في قبورهم ولا يوم حشرهم ومعادهم، لأن اللفظ عام. وهناك زيادة مباركة عظيمة عند الإمام أحمد، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: مع كل 70,000، 70,000 يدخلون الجنة، مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الراوي: ثم نهض فدخل منزله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال هذه الكلمة قام فدخل إلى بيته، فخاض الناس في أولئك: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لعلهم الصحابة الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل: كلهم من الصحابة، فلماذا قالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل: لعلهم أصحابه الأخفاء، قصدوا يعني أصحابه الذين آمنوا به أول الناس، أو الذين صاحبوه من مكة إلى المدينة. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا قبل الإسلام على الشرك، إلا نوادر وقلائل لم يكونوا يشتريمون الأصنام ولا يشركون بالله، وهم قلة، وكانوا يعرفون عند العرب بالحنفاء. قالوا: لعل هؤلاء هم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، يعني ما سبق لهم الوقوع في الشرك أبدا. وذكروا أشياء، طبعا فضل من الله تبارك وتعالى على العبد أن جعله من المسلمين، أن ولد من أبوين مسلمين لم يشرك بالله شيئا. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل جعلك مسلما من غير سؤال، صح؟ يعني اليوم أهل الإسلام يولدون على الإسلام، لم يكن واحد منهم مشركا ثم اهتدى وصار مسلما، أو يقول: اللهم اهدني للدين الذي أنت تحبه وترضاه، بل ولد على الإسلام. لكن النعمة العظمى هي في التثبيت على هذا الدين والبقاء وعدم التغيير والتبديل، هذه هي النعمة العظيمة. فإن اليوم كثيرا من المسلمين، صحيح أنهم ولدوا مسلمين، لكن هل حافظوا على الإسلام إلى مماتهم؟ وهل كل المسلمين اليوم على الإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والجواب لا. لأن من المسلمين من لم يحافظ على إسلامه بل تغير وربما ارتد وكفر بالله ومات كافرا، ومن المسلمين من غير وبدل فدينه ليس هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل خالف دين محمد في العبادة، خالفه في التوحيد، خالفه في الأحكام. فهنا لا بد من وقفة وإشارة إلى أن المسلم الذي ولد على الإسلام هو على نعمة عظيمة يجب عليه أن يحافظ عليها، يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يتنبه لها. وذكروا أشياء، يعني ذكروا أقوام، هذا كله مما دار بين الصحابة وخاضوا فيه حبا في الدخول في هذه الزمرة، في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا يدل يا إخوة على أن الصحابة رضي الله عنهم كان دخول الجنة عندهم هم عظيم وغاية وهدف، ولذلك لما ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك خاضوا فيه وتكلموا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فأخبروه يعني سألوه صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة المباركة، من هم، ما صفاتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، الاسترقاء طلب الرقية، الشين والتاء هذه للطلب، استرقى يعني طلب الرقية من غيره. وورد في بعض روايات مسلم لا يرقون، لكن جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الحفاظ أن هذه اللفظة خطأ من الراوي، وذلك لمخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الكثيرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه وكان يرقي أهله، بل كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بقل هو الله أحد والمعوذتين وينفخ فيهما ويمسح بهما على وجهه وما أقبل من جسده، يعني كان يرقي نفسه كل ليلة عند النوم، وكان يرقي نفسه بالمعوذتين وينفخ بيمينه ويمسح بها ويرقي أهله بذلك. فقوله لا يرقون هذا خطأ من الراوي جزما، وأن الصواب هو لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. لماذا لا يطلبون الرقية؟ لقوة اعتمادهم على الله وقوة ثقتهم بالله سبحانه وتعالى متوكلين عليه، فإن التوكل كما قال أهل العلم عبارة عن شيئين: اعتماد على الله وثقة به. فالمعتمد على الله عز وجل الواثق به سبحانه وتعالى متوكل عليه. ولأن في طلب الرقية نوع من السؤال، ومن كمال التوحيد وتمامه ألا تسأل الناس شيئا، ألا تسأل الناس شيئا، لأن السؤال فيه تعلق بغير الله. أنت لما تسأل إنسان شيء من ماله أو تسأله شيئا من يعني مما عنده، طبعا لا يقصد بذلك السؤال عن العلم، السؤال عن العلم لا يدخل في ذلك، لأن الله تعالى أمر به وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما المقصود سؤال المال أو سؤال قضاء الحاجات أو ما أشبه ذلك، هذا خلاف التوحيد وخلاف الأصل، خلاف الأصل. قال ولا يكتوون، لا يكتوون يعني تركوا الكي توكلا على الله عز وجل، لأن الكي أيضا سؤال، الإنسان عادة لا يكتوي بنفسه. وقيل لأن الكي فيه استعمال للنار، والنبي عليه الصلاة والسلام كره الكي، وورد عنه أنه قال إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: في شربة عسل أو شرطة محجم أو كية بنار، وأنا أنهى عن الكي. لكن هذا النهي لا يصل إلى التحريم، وإنما هو للكراهة. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى بعض أصحابه بأمره، كوى بعض الصحابة مثل سعد بن معاذ كواه صلى الله عليه وسلم في أكحله. إذا لا يكتوون، يعني لا يطلبون الكي. وقال بعض أهل العلم إذا كان ذلك على وجه الوقاية أو القوة فهو المكروه. إذا كان الإنسان يكتوي على وجه القوة وعلى وجه الوقاية فهو المكروه، أما على وجه التداوي فليس بمكروه. وعلى كل حال فتركه أحسن وأفضل. هناك اليوم كي طبي يستعمل به بعض المواد الطبية، لكن هذا ليس هو الكي المنهي عنه. الكي المنهي عنه هو الكي بالنار. ولا يتطيرون، العرب كانت معروفة بالتطير، والتطير هو التشاؤم ومأخوذ من الطير، وذلك أنهم يأتون إلى الطيور في أعشاشها فيطيرونها. يعني الواحد منهم إذا أراد سفرا أو أراد زواجا أو أراد تجارة جاء إلى الطير وطيره، فإن طار ذات اليمين تفاعل، وإن طار ذات الشمال تشاءم. هذا هو التطير. طبعا معنى التطير موجود في أشياء أخرى، مثل تطيرهم بشهر صفر، كانوا يتطيرون بشهر صفر، مثل تطيرهم بشوال، كان العرب يكرهون الزواج في شوال، فقالت عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأيكن كان أحظى عنده، من منكن كانت لها الحظوة ولها النصيب الأكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا التطير موجود اليوم بالأرقام، بالأيام، بالألوان، ببعض الحيوانات، وهذا كله مما يخالف التوحيد. وجاء في الحديث أن الإنسان إذا تشاءم من شيء أو وقع في قلبه شيء، لأن الطيرة يقال أنها لا ينجو منها أحد، كما قال قتادة: ثلاث لا ينجو منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وجد أحدكم في قلبه شيئا فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. ليقل هذا الدعاء إذا تشاءم بشيء: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. فإذا التطير لا يجوز، لأنه ليس له حقيقة أصلا، فإن الطيور لا علم لها بالغيب، ولا يصح أن ينسب إليها خير. يقال إنه نعق غراب في مجلس ابن عباس، فقال رجل: خير خير إن شاء الله. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. يعني إيش عرف هذا الطائر بالخير ولا بالشر؟ لا يعرف شيء من هذا، إنما هذه طبيعته، هذا صوته، فلا خير إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون، هذا تأكيد جامع لكل ما سبق أنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى، والتوكل كما سبق بيانه أنه ثقة بالله واعتماد عليه، والله تبارك وتعالى أمر بالتوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: إن الله يحب المتوكلين، ويقول عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني فهو كافيه، لأن الله عز وجل كافي من توكل عليه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الإنسان لا يتوكل على مخلوق ضعيف، وإنما يتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فقام عكاشة ابن محصن، ويقال بالتخفيف عكاشة ابن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم. يقول له: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. وقبل هذا هناك مسألة وهي التداوي، هل ترك التداوي من التوكل على الله؟ والجواب: لا، بل التداوي من الشرع ومن الأسباب التي تبذل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، عرفه من عرف وجهله من جهله. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا عباد الله تداووا. وهذا أمر ولا لا؟ أمر. وأقل درجات الأمر الاستحباب. فدل هذا على أن التداوي لا يخدش في التوكل، بل هو من بذل السبب، هو من بذل السبب. فعكاشة قام وقال: ادعو الله أن يجعلني من هذه الطائفة 70,000 التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهذا فيما يظهر قاله النبي عليه الصلاة والسلام بوحي، قال: أنت منهم، لأن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أهل الجنة من أهل النار إلا بوحي. فقوله أنت منهم هذا دليل على أنه منهم، من هذه الزمرة المباركة. وفي رواية للبخاري لم يجزم صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم، فتكون دعاء. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل هذه المقولة؟ في ذلك أقوال لأهل العلم، منها أن هذا الرجل لا يستحق هذه المنزلة، أن الرجل هذا لا يستحق هذه المنزلة. ولكن من أدب النبي صلى الله عليه وسلم الجم أنه لم يواجهه بذلك، بل قال كلاما يعني يفهم منه شيء آخر، يعني كالتورية، لأنه صلى الله عليه وسلم قلما يواجه أحدا بالعتاب أو يواجهه بما يكره، قلما، ليس دائما، لكن قليلا ما يواجه الإنسان بوجهه ويقول له: أنت أخطأت أو فعلت أو كذا، وإنما كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا، لما بعض الناس يقول كذا، دون أن يواجه أحدا بالنقد، لأن هذا أصلح للقلوب يا إخوة. يعني نحن نكره في الحقيقة النقد المباشر، لكن أحيانا يضطر له الإنسان، كاتب كتب شيئا خطأ، دعا إلى إبطال سنة أو تقرير بدعة، فهنا لابد أن يرد عليه وأن يعلم أن ما قاله خطأ، لكن ينبغي ألا يصار إلى ذلك إلا إذا لم يجد الإنسان بدا من هذا. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لهذا الرجل أنت منهم، قام الثالث وقام الرابع وقام الخامس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق الباب حتى لا يكون في ذلك تسلسلا، أو حتى لا يقوم فيطلب هذه المنزلة من ليس من أهلها. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. من فوائد أيضا هذا الحديث يا إخوة أن الناس في التوحيد مراتب، أن الناس في التوحيد والتوكل مراتب وليسوا على مرتبة واحدة، وهؤلاء 70,000 في أعلى مراتب الموحدين، كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أنبيائه ورسله بالتوحيد. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن القلة لا تذم دائما ولا الكثرة تحمد دائما، بل الكثرة مذمومة غالبا في كتاب الله تعالى، كما قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فمدح القلة سبحانه وتعالى. إذن يا أخي لا تستوحش، لا تقول أنا وحدي على هذا الطريق، أنا وحدي الذي أترك هذا الحرام، أنا وحدي الذي أتمسك بهذه السنة، لا يضرك القلة، لا تضرك ما دمت على الحق، المهم أن تتأكد أنك على الطريق الصحيح. أما القلة فلا تضرك ولا تخشى منها، فلا تستوحش من قلة السالكين لطريق الحق والصراط المستقيم، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين، كما قال من قال من السلف رحمهم الله تعالى. والحديث يدل أيضا على أن كل أمة تحشر مع نبيها، أن كل أمة تحشر مع نبيها. وأيضا الحديث فيه الرخصة في طلب الرقية من العين والحمى وما أشبه ذلك. كان ودنا ندخل في الباب الذي بعده، لكن يظهر أن الوقت انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ماذا عن شو؟ ساق لأنهم لا يسترقون ليقول لي